بسم الله والحمد لله. قال الله: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، في سورة الزلزلة. فسرها جماعة من السلف على أن المراد المؤمن سيرى جزاء الشرور التي عملها والسيئات والذنوب، سيراها في الدنيا، فتكون يرى هنا خاصة في الدنيا وليس في الآخرة. فما يراه المؤمن من هم أو نصب أو تعب أو ضيق أو أمراض، إنما هي لتخفيف الشرور عنه يوم القيامة لأجل أن لا يرى الشرور.